فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم يعني جعل العاقبة لهذا التصرف أن جعل في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه. ما دام الله قال كده يبقى معناه ان اللي عمل العمليه دي وسئل الصدقه فمنعها وبخل وتولى واعرض اعلام من الله على انه لا يموت على ايمان ابدا. وقد كان لا يوجد واحد منهم مات على الايمان، مع اننا بنشوف كتير منهم كانوا يؤمنون، ولكن الله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما أخلفوا بسبب ما أخلفوا الله ما إيه ما وعدوه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إيه؟ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يكذبون في إيه؟ كذب في العهد أولا لئن آتانا الله من فضله لإيه لنصدقن، وكذب ثانيا في أنه قال أهي أخت الجزية يعني هي فردة، مع أنه هو فاهم أن من أركان الإسلام الصدقة والزكاة عن الإيه؟ عن المال. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون.